إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمحكمة هم الذين قالوا لا حكم إلا لله، وهم الحاكميون، وهؤلاء هم الخوارج الأولون، لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، علما بأنهم ألزموا عليا رضي الله عنه بالقبول، وقالوا كلمتهم لا حكم إلا لله. وقد كفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن قال بالتحكيم بعد ذلك. فالمحكمة وسموا بعد ذلك بالحرورية، رتبوا على مقولتهم في الحاكمية أن عليا والصحابة قد كفروا لأنهم تركوا تحكيم الشريعة ولجأوا إلى تحكيم الرجال، فكان ذلك أول افتراق علني في الإسلام. وقد بايعوا عبد الله ابن وهب الراسبي في العاشر من شوال 37 من الهجرة، وهذا هو تاريخ أول افتراق فعلي معلن في الأمة. فالمحكمة إذن جعلوا شعارهم الدعوة إلى تحكيم الشريعة، وجعلوا من ترك ذلك كافرا قولا واحدا من غير تفصيل، وهي بعينها مقولة خوارج العصر، أي المحكمة في هذا العصر، وهي بعينها مقولة سيد قطب والمودودي وغيرهم. ولا شك أن عقيدة الخوارج منتشرة بين الشباب، وتغلف أحيانا باسم السلفية كذبا ومينا وزورا، فكيف نعالج هذا الانحراف وننجي أنفسنا وأوطاننا من الدمار؟ هذه هي القضية الرئيسة، كيف يعالج هذا الأمر؟ ولا شك أن الذين تصدوا لمحاربة هذا الفكر كانوا في الجملة غير أهل لذلك، لعدم فهمهم لطبيعة فكر الخوارج، ولعدم التزامهم الأدلة الشرعية، مما جعلهم يخلطون بين هذا الانحراف وبين الإسلام الصحيح، وبين الجهاد الحق وبين الإفساد باسم الجهاد. إن انتشار مظاهر الفساد في كثير من بلدان المسلمين والسماح لدعاة الفكر الغربي وغيرهم بالتعدي والظهور والتحدث ضد الإسلام علانية، مع انتشار مظاهر الانحراف الأخلاقي، هذه كلها لا شك شجعت على ردود الفعل لدى الشباب، فوجب إزالتها والسعي لتطبيق شريعة الله وجعل الدين المسيطر على الحياة، وبغير ذلك لا يمكن إنشاء المواطن الصالح. إن العلاج الرسمي لبعض الدول كان عبر أجهزة تلك الدول التي انتشر فيها هذا الفكر، ولم تحسن تلك الأجهزة العلاج، بل أساءت عندما حاربت مظاهر الإسلام وشنعت على السنة ورمت أهلها بالتشدد، وجاءت بمن يتكلم باسم الإسلام وهو لا يعرف منه سوى اسمه ولا يدرك منه سوى رسمه، وكل ذلك جعل الشباب لا يصغي لهؤلاء، بل يلتف حول أولئك الخوارج الثوار. لقد تصدى العلماء الربانيون للخوارج منذ ظهورهم، فنسفوا شبهاتهم وأحكموا قبضة الأدلة على رقاب حججهم، فهدى الله من شاء منهم وحمى كثيرا من المسلمين من الوقوع في شباكهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية وهم طائفة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حرورا وهو موضع بالقرب من الكوفة فنسبوا إلى ذلك الموضع. لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك، فيقول: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت والقائل ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قلت يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، والإبراد بالظهر هو تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الفيء. قال: أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أي متغيرة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل. والثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيهما غلظ من أثر البروك. عليهم قمص مرحضة، أي مغسولة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون هذا؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغهم عنكم وليبلغكم عنهم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا نقمتم عليه؟ أي على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قالوا: ثلاثة. قال: فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

قال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. أخرجه الآجري في الشريعة واللالكائي في السنة وإسناده حسن. ينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر، هذا منهي عنه وذاك مرغب فيه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال الحسن رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء إلى الحسن رجل فقال له: أناظرك في الدين؟ فقال: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. أخرجه الآجري واللالكائي. من باب إقامة الحجة ما كان من مناظرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى للخوارج، وقد خرج شوذب واسمه بسطام من بني يشكر في جوخي بضم الجيم وكسر الخاء وقد تفتح، وهو نهر بالجانب الشرقي من بغداد، وكان خروجه في 80 رجلا. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله بالكوفة ألا يحركهم حتى يسفكوا دما ويفسدوا في الأرض، فإن فعلوا وجه إليهم رجلا صليبا حازما في جند. فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في 2000، وأمره بما كتب به عمر رحمه الله. وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه، فقدم كتاب عمر إليه وقد قدم عليه محمد بن جرير، فقام بإزائه لا يتحرك. فكان في كتاب عمر: إنه بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله، ولست أولى بذلك مني، فهلم إلي أناظرك، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن كان في يدك نظرنا في أمرك. فكتب بصام إلى عمر: قد أنصفت، وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك. وأرسل إلى عمر مولا لبني شيبان حبشيا اسمه عاصم ورجلا من بني يشكر، فقدم على عمر بخناصرة فدخل إليه. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لهما: ما أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم؟ فقال عاصم: ما نقمنا سيرتك، إنك لتتحرى العدل والإحسان، فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر، عن رضا من الناس وشورى أم ابتززتم أمرهم؟ فقال عمر رحمه الله: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها، وعهد إلي رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره علي أحد ولم يكره غيركم، وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس، فاتركوني ذلك الرجل، فإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي عليكم. فقال: بيننا وبينكم أمر واحد. قال عمر: ما هو؟ قال رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، يعني من كان قبله من الخلفاء من بني أمية، وسميتها مظالم، فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فلعنهم وابرأ منهم. فقال عمر رحمه الله: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها. إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعانا. وقال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد سميت أعمالهم ظلما، وكفى بذلك نقصا وذما. وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها، فإن قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنته. قال: أفيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم؟ ولا يسعني ألا ألعن أهل بيتي وهم مصلون صائمون؟ قال: أما هم كفار بظلمهم؟ لأن الخوارج يكفرون كفرا أكبر، ويخرجون من الملة، ويخلدون في النار بالكبيرة. فقال: لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان، فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه، فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد. فقال الخارجي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار بما نزل من عنده. قال عمر رحمه الله: فليس أحد منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء. قال عاصم: فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم. قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر، أليس على الحق؟ قال: بلى. قال: أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قال: بلى. قال: أتعلمون أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟ قال: نعم. قال: فهل بري عمر من أبي بكر؟ قال: لا. قال: أفتبرؤون أنتم من واحد منهما؟ قال: لا. قال: فأخبراني عن أهل النهروان وهم أسلافكم، هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا، وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله بن خباب وجاريته وهي حامل؟ قال: نعم. قال: فهل برئ من لم يقتل ممن قتل واستعرض؟ قال: لا. قال: أفتبرؤون أنتم من أحد من الطائفتين؟ قال: لا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم؟ ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد كما قال قبله، وهم مصلون صائمون، وهم خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا وهم يعلمون أنهم مخالفون ولكن غلبت عليهم الشقوة، فاتقوا الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى للخارجيين: فاتقوا الله، فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردون عليهم ما قبل، ويأمن عندكم من خاف عنده، ويخاف عندكم من أمن عنده، فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وكان من فعل ذلك عند رسول الله آمنا وحقن دمه وحفظ ماله، وأنتم تقتلونه ويا من عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم. فقال ليشكري: أرأيت رجلا ولي قوما وأموالهم فعدل فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون، أتراه أدى الحق الذي يلزمه لله عز وجل أو تراه قد سلم؟ قال عمر: لا. قال: أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق؟ قال: إنما ولاه غيري، والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي. قال: أفترى ذلك من صنع من ولاه حقا؟ فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: أنظراني ثلاثة. فخرج من عنده ثم عاد إليه فقال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال عمر لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما قلت وما أحسن ما وصفت، ولكني أكره أن أفتات على المسلمين، يعني من وراءه من الخوارج الظالمين. قال: ولكني أكره أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم فأعرض عليهم ما قلت وأعلم ما حجتهم. فأما عاصم فأقام عند عمر فأمر له عمر بالعطاء فتوفي بعد 15 يوما، وأما الآخر فرجع إلى قومه يعني إلى الخوارج فقتل معهم. في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: دخل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز فقال: السلام عليك يا إنسان. فقال عمر رحمه الله: وعليكم السلام يا إنسانان. قال: طاعة الله أحق ما اتبعت. قال: من جهل ذلك ضل. قال: الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء. قال: قد حرموها. قال: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بين في كتابه تفصيل ذلك. قال: تقام الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قال: إقامة الصفوف في الصلوات. قال: هو من تمام السنة. قال: إنما بعثنا إليك. قال: بلغا ولا تهابا. قال: ضع الحق بين الناس. قال: الله أمر به قبلكما. قال: لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق إن لم تبتغوا بها باطلا. قال: ائتمن الأمناء. قال: هم أعواني. قال: احذر الخيانة. قال: السارق محذور. قال: فالخمر ولحم الخنزير. قال: أهل الشرك أحق به. قال: فمن دخل في الإسلام فقد أمن. قال: لولا الإسلام ما أمنا. قال: أهل عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لهم عهودهم. قال: لا تكلفهم فوق طاقاتهم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ذكرنا بالقرآن. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال: تردنا على دواب البريد. قال: لا، هو من مال الله لا نطيبه لكما. قال: فليس معنا نفقة. قال: أنتما إذن ابن سبيل على نفقتكما. وعن أرطاة بن المنذر قال: سمعت أبا عون يقول: دخل ناس من الحرورية أي من الخوارج على عمر بن عبد العزيز فذاكروه شيئا، فأشار عليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم، فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي، فخرجوا على ذلك. فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه فقال: يا فلان، إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه أبدا. كثير من أتباع الفرق الضالة لم يتمكن الضلال من قلوبهم بعد، يعني الناشئة منهم، ولكن سرت العدوى إليهم من أقرانهم. ومثل هذا توبته راجحة وأوبته ممكنة ومناظرته نافعة، ولكن الذي يقدم على مناظرة هؤلاء لا بد أن يتصف بالعلم القوي القائم على الكتاب والسنة وسرعة البديهة، كما يلاحظ من مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما ومناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأن يكون ممن حظي بالقبول والإمامة. ذلكم أن إرسال أي رجل كان لمناظرة هؤلاء كما حصل في بعض الدول فتغلب الخوارج عليه بالحجة الضاحضة والبيان الظاهري، هذا جعلهم يتمسكون بالباطل الذي هم عليه. إذن مناظرة ناشئة أهل الأهواء والبدع نافعة، وأما الآخرون فليس ينفع معهم إلا ما نفع صبيغ بن عسل التميمي، وكان قد قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. أخرجه الدارمي والآجري واللالكائي وابن وضاح في البدعة. ومن دقيق فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر في كتاب فضائل القرآن من صحيحة حديثين في الخوارج. الأول عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديثة وبوب البخاري رحمه الله تعالى لهذين الحديثين بتبويب عجيب جدا، فقال باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. وتوجيهه ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح، فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوز لا يصل إلى القلب. وقال وهو يتحدث عن الخوارج أن ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم، وقال أيضا والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنهم وإن تشددوا في الدين فهم مارقون منه، لو فتشت عن قلوبهم لوجدتها سوداء صماء لا يصل إليها الخير والنور والعياذ بالله عز وجل. لقد بين العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن قلوب الخوارج مغشوشة، وبين سر مجانبتهم للإخلاص، بين ذلك وهو يشرح قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغلة والغش ومفسدات القلب وسقائمة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوب الخوارج بفساد لا مزيد عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وهذا واحد من ألفاظ حديث حذيفة رضي الله عنه، الذي فيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. قال ابن حجر في الفتح: الدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وأشار إليه النووي أيضا في شرحه الحديث فقال: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. فإن قيل: فلما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة حتى يعجز الصالحون عن منافستهم فيها؟ فالجواب أنه أراد الإخبار عنهم بوصف قد يغر، فذمهم حتى لا يغتر بهم من يراهم يتعبدون. قال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منه، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال رحمه الله: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال أيضا رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفا واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. لقد خص السلف الخوارج ببعض الآيات التي تتهم النيات، كما قال أبو غالب رحمه الله: كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صديقا، قال: فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج، وفي طريق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس فقال: وقد قلت لنفسي لأتبعن حتى أسمع ما يقول، قال: فتبعته حتى وقف عليهم فقال وقد بكى: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة؟ قال ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار ثلاثة. ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. وفي طريق فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد هؤلاء به كثير. قال: قلت نعم. قال: أعاذك الله منهم. قال: تقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: ثم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي طريق قال فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. رواه مبسوطا ومختصرا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط والآجري في الشريعة وغيرهم، وهو صحيح. أبو أمامة رضي الله عنه استشهد في الطعن على الخوارج بهذه الآية التي هي نص في التنديد بفساد نية المشار إليه، وذلك في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. وثم آثار أخرى عن غير أبي أمامة في هذا المعنى، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ قلت: سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. والأزارقة طائفة من الخوارج هم أتباع نافع بن الأزرق. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل، يعني هؤلاء يخرجون بسبب جور الحكام والولاة. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. الحديث أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فهؤلاء هم الخوارج الأنجاس الأرجاس، هؤلاء هم الذين يعيثون في الأرض فسادا، وهذه طريقة السلف في المعاملة لهم فإنهم كانوا يقيمون عليهم الحجة ويعلمونهم ما غاب عنهم وما جهلوه من كتاب الله وسنة رسول الله، فإن فاءوا إلى الحق وإلا فالسيف. وكلما خرج قرن قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأبشري يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلما خرج قرن قطع بإذن الله رب العالمين. وينبغي لمن يناظره أن يكون متثبتا ناطقا بالكتاب والسنة، أما أن يقدم إلى هؤلاء من هو جاهل بمعنى لا إله إلا الله فهذا هو العبث بعينه، وهذا يمكن لهؤلاء في ضلالاتهم. فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا والمسلمين بأمر ديننا، وأن يقيمنا على الصراط المستقيم حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالخوارج الأنجاس الأرجاس يرمون كل من تكلم في بدعته وحذر منهم ومن ضلالتهم بأنه مرجئ، وأنه لا يبالي بشريعة الله تعالى اتبعت أم لم تتبع، وهذا كذب محض وبهتان وزور. فالمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله لا يتردد في العمل بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مقتضى إيمانه. فقد قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والناس في تشريعاتهم يختارون لأنفسهم الأصلح في ظنهم ولا أصلح مما اختاره الله لهم في شريعته، حيث يقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل شريعة غير شريعة الله فنحن منهيون عن اتباعها، لأن الله جل وعلا قد قال: ولا قول مع قول الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولهذا فإنه يستحيل أن يختار المسلم لنفسه حكما غير الله ذي الحكمة والعدل، كيف وهو يقرأ قول الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وذلك لأن كلام الله إما خبر وإما حكم، فخبره عز وجل صدق وحكمه عز وجل عدل. ولذلك قال عز وجل عقب هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. عن هاني بن يزيد رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى بأبي الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال: لي شريح ومسلم وعبد الله. فقال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد أعطى الله تعالى الحقوق لأهلها من غير حيف ولا نسيان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. فما كان من خبر القرآن والسنة صدق به المؤمن وأيقن به قلبه ولو لم يبلغه عقله، كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وما كان من حكم القرآن والسنة فحاكم إليه المؤمن منشرح الصدر ولو كان فيه ذهاب شيء من حظه العاجل. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج بعد أن ذكر الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك عندما ذكر الحديث الذي رواه مسلم أيضا بلفظ: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أبواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله، وروح الأنس به والرضا به وربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. بل الصادق

عقب إراده موضع الشاهد من هذا الحديث. وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد يرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويتجنب مسلك من خذله الله وأهانه. فهيهات هيهات أن يعز قوم ولوا شريعة ربهم ظهورهم. أخرج الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وعلى هذه الحال جرت سنة الله في دول الإسلام. قال الشيخ إسماعيل الحسيني في كتابه: تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن. وكذلك الشام كان أهله في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل، وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة، ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. وكذلك أهل الأندلس كانوا رقودا في ظلال الأمن وخفض العيش والدعة، فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر، فاشتغلوا بمعاصي الله تعالى وأكبوا على لهوهم، ولم يتقوا مواقع سخط ربهم ومقته، ففعل الله بهم ما لا يحصره قلم كاتب ولا يحصيه حساب حاسب، بتسليط عدوهم عليهم حتى مزقهم الله كل ممزق وفرقهم أيادي سبا. وارتد بعضهم على عقبه ركونا إلى الدنيا الفانية والحظوظ العاجلة. ومن قرأ تاريخهم علم ما كان القوم عليه وما صاروا إليه. وفي التاريخ أكبر عبرة لمن اعتبر. وقابل بينما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العز مع القلة، وما وصل إليه غيرهم من الذل مع الكثرة، قارن تنبيك المقارنة بالفارق الكبير بين صاحب الطاعة وصاحب المعصية. قال الشيخ إسماعيل الحسيني في كتابه السابق: ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم فتحوا ما فتحوا من الأقاليم والبلدان، ونشروا الإسلام والإيمان والقرآن في مدة نحو 100 سنة مع قلة عدد المسلمين وعددهم وضيق ذات يدهم، ونحن مع كثرة عددنا ووفرة عددنا وهائل ثرواتنا وطائل قواتنا لا نزداد إلا ضعفا وتقهقرا إلى الوراء وذلا وحقارة في عيون الأعداء. فالأمر كله راجع إلى اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حكم المسلم في نفسه كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان حاكما بما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله ليس خاصا بالولاة والحكام وحدهم كما يدعي ذلك الخوارج الأنجاس الأرجاس، فإنهم لا يبالون بما خولف فيه رب العالمين وخولف فيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك المبين لا يلتفتون إليه، ويقولون ينبغي علينا أن نركز على شرك القصور قبل الالتفات إلى شرك القبور، فلا يبالون بما أرسل الله به رسله، فإن الله رب العالمين أرسل المرسلين لمحو الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهؤلاء يزورون دين الله رب العالمين ويؤولونه على غير وجهه، كما قال المأمون، وكان منه ما كان ضد هذا الدين لأنه تشيع، وهو أمر عجيب، ولأنه صار معتزليا وهو أمر غريب، ولأنه أمر بترجمة كتب الأوائل فأفسد على المسلمين ديانتهم وعقيدتهم، ولكنه قال لبعض أولئك الخوارج لما ناظر فقال له إن الإجماع منعقد على ما أذهب إليه، فتعجب الرجل فقال أين هذا؟ فتلى عليه آية من كتاب الله جل وعلا، فقال له أين الدليل في هذه الآية؟ قال إنما أجمع على ذلك وأنتم ذهبتم إلى غير ما أجمعوا عليه بتأويلهم، فكما أجمعتم على تنزيله فأجمعوا على تأويله، ولا تخالفوا المتقدمين من سلفكم الصالحين في فتنة العصر هذا من الحكم بغير ما أنزل الله رب العالمين. ألا إن فتنة العصر هم أولئك الخوارج أنجاس الأرجاس عاملهم الله تعالى بعدله، فينبغي علينا أن نعلم ما يدعون إليه وما يذهبون إليه من مذهبهم الفائل ومن طريقهم الذي يؤدي إلى الهلكة في الدنيا والآخرة، عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. وكما مر لعن الله الأزارقة، كلاب أهل النار يعينهم هكذا، يعين الرؤوس من الخوارج المقتولين لما نصبت على درج مسجد دمشق، يقول كلاب أهل النار. لعن الله الأزارقة، لعن الله الخوارج أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.